تشهد بلاد نجاحات متتالية في معركة 200 يوم من الإخلاص. قد برز أكثر من 230 نسمة من منجزي الخطة السنوية في مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغيانغ. كما شرعت مملحة كيسونغ بإنتاج الملح استفادة من المحلول الملح المكثف الجوفي حتى أنتجت أكثر من 100 طن من الملح لكل هكتار. كما تجاوزت أعمال الرياسة الداخلية والخارجية للمنازل السكنية الحدود ب 80% في موقع بناء شارع ريوميونغ. كما يتجاوز أفراد فرقة سيدامي الشبابية في محافظتي بيونغان الجنوبية وفانغي الشمالية خطة معركة 200 يوم كل يوم في مواقع عملهم. وحققت محافظة تشاغانغ تقدما كبيرا في العمل لترسيخ عمليات الإنتاج المعتمدة على المواد الخام والموارد المحلية عن طريق إثارة سموم الإنتاج المحلي. كما أعرز العلماء وتقنيون في أرجاء البلاد نجاحات كثيرة في الأعمال الأباسية والتطبيقية لاستثمار واستخدام الطاقات الطبيعية مثل حرارة الشمس والطاقة الريحية والحرارة الجوفية للأرض بصورة إيجابية.